وسائل آخر يسأل عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويقول إن شيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكره في كتاب التوحيد. نعم، عقد له بعده. نعم، لا يسأل بوجه الله، فيه بعض التلين، ولكن هذا هو الأحوط، أن لا يسأل بوجه الله الجنة. يسأل بوجه الله يكون سؤاله الجنة وما يقرب إليها. نعم.